فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول ما ضابط القرن، قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ القرن هم الجيل، الجيل الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه، هؤلاء هم القرن. فإذا انقرضوا فليأتون بعدهم القرن الثاني وهم التابعون. نعم.